جواب الرسول بولس لتيتوس، تيتوس فصل واحد. جواب مني أنا بولس أبيتنا الله ورسولنا عيسى المسيح، مرسل عشان نجيب الناس الله اختاراهم في درب الإيمان ونعرفهم الحق اللي يوديهم في التقوى، وبسبب الإيمان ده يرجو بعشم الحياة الأبدية اللي هو وعداهم بها من قبال بداية الدنيا. والله أبدا ما يكذب، وفي الوقت الله هدده هو نزل كلامه في المسيح، والله منجينا كلفاني بالكلام ده وأمراني عشان نبلغه. ونكتب لك أنت يا تيتوس البقيت ولادي الصحيح بالإيمان أن نشاركوا فوقه. عليكم السلام والرحمة من الله أبونا والمسيح عيسى المنجي. أنا خليتك في جزيرة كريت عشان تعدل كل شيء اللي لسه ما عنده نظام عديل. واجب تختار من المؤمنين ناس في أي حلة عشان يبقوا لهم شيوخ مثل أنا أول وصيتك بيه. كل شيخ واجب يبقى نادم ما عنده عيب، خليه يبقى راجل مرضى واحدة بس وعيال مؤمنين، وما في نادم واحد يقول فوقهم قدر هم فاسدين والله عاصيين. مسؤول المؤمنين هو وكيل الله، وعشان ده واجب يبقى نادم ما عنده عيب، واجب ما يبقى نادم مستكبر راسه قوي، والله نادم البس العجلة، والله سكاري، والله سيد المشاكل، والله نادم البريد ربا الحرام. لكن واجب يبقى نادم كريم للضيفان وليريد الخير وعاقل وصالح وتقي ويثبت نفسه. هو واجب يقرب قوي الكلام الصحيح علمناه ليا عشان يشجع أخوانا بتعليم عديل ويرد للناس اللي يخالفوه، عشان فيها ناس كثيرين عاصيين وقشاشين وبيحجوا كلام ساكت، وكثيرين منهم يهود لازم نوقفوهم عشان تلفوا إيمان هنا كل الناس في بيوت واحدين بتعليمهم، قاعدين يعلموا كلام ما عديل عشان يربحوا قروس بكذبهم. نادم واحد من الكريتيين البقي لهم مثل نبي قال ناس هنا كريت هم دايما كذابين ومثل حيوانات خطيرين، هم بيحبوا الأكل وما بيريدوا الخدمة، وكلام ده صحيح، وعشان ده أهرجهم بشدة عشان يقعدوا ثابتين في الإيمان وما يسمعوا بتان القصص الباطلين الجايين من أسط اليهود ولا شروط الناس الأبو الحق. للناس القلوبهم طاهرين كل شيء طاهر، ولكن للناس القلوبهم ما طاهرين وللمؤمنين ما في شيء واحد طاهر، أفكارهم وقلوبهم ما طاهرين مرة واحد. يقولوا يعرفوا الله لكن بعملهم يكفروا بيه. ناس مثل دول مكروهين وعاصيين وما ينفعوا لأي عمل الخير.